حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول ما هي عدة المطلقة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمطلقات إما أن تكون مع حمل أو بدونه، وإما أن تكون ممن تحيض أو لا. الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا بالنسبة لمن تحيض عدتها ثلاثة قروء، وبالنسبة لمن لا تحيض سواء كانت عن صغر أو عن كبر، إما أن لم تكن قد بلغت سن المحيض أو تجاوزت السن فتوقف الحيض عنها. قال جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. اللائي يئسن من المحيض بأن قطع عنهن الحيض عدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن لصغر، هؤلاء أيضا عدتهن كذلك. واللائي لم يحضن يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلا يخلو إما أن تكون المطلقة ممن يحيض فعدتها ثلاثة قروء، أو تكون لا تحيض إما لصغر أو لتجاوز سن المحيض وتوقفه عنها. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. وأولاة الأحمال يعني في مقابل الفارغات من الحمل، الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن سواء كانت بلغت الثلاثة أشهر أو زادت عليها، فإن نهاية عدتها بوضع حملها. هذا بالنسبة للمدخول بها. والمطلقة قبل الدخول، مطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. فيه تفريق بين الحرة والأمة. في المغني لابن قدامة يقول الفصل الثاني إن عدة المطلقة إن كانت حرة وهي من ذوات القروء ثلاثة قروء بلا خلاف بين أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعا، فهو من الأسماء المشتركة. يقول ابن قدامة مسألة وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، أجمع أهل العلم على هذا، لأن الله تعالى ذكره في كتابه بقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لأن العدة تجب لبراءة الرحم، وقد تيقناها هاهنا يعني قبل المسيس، رحم بريء. نعم. إذا كان الطلاق قبل المسيس والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إذا نفست المرأة وبلغت اليوم 43 والدم ما زال ينزل هل تغتسل وتصلي؟ جمهور أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال الترمذي في جامعه أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفس تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، لأنه لا حد لأقله، فمتى رأت الطهر قبل 40 يلزمها أن تغتسل وتصلي. أما لو استمر الدم أكثر من 40 فإنها تغتسل عند 40 وتصلي، ولا نفاس بعد 40. هذا قول عامة أهل العلم، وذكر عليه أبو عيسى الترمذي الإجماع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أرغب في تعلم قراءات القرآن الكريم 7 وأحب هذا النوع من العلم، ولكن لكثرة الظروف ولكن لكثرة الفروق في نطق الكلمات بين هذه القراءات أخشى أن تضعف ذاكرتي عن ضبطها، وبالتالي أقرأ القرآن بالتلفيق بينها في كثير من الأوقات لصعوبة مراجعة المراجع أو وجود المعلم في كل وقت، فبما تنصحونني وكيف يمكن أن أضبط هذا العلم الماتع؟ هذا العلم العظيم المتعلق بالكتاب الكريم القرآن، هذا تعلمه فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية، فرض كفاية لا بد أن يقوم به من يكفي من أهل العلم، لا بد أن يقوم به من يكفي من أهل العلم، ويبقى في حق أن غيرهم سنة، القدر الزائد على الكافي سنة. وهذا العلم، هذا النوع من العلم يحتاج إلى قوة في الحافظة ودقة في إدراك الفروق بين القراءات، هذا النوع من العلم يحتاج إلى ذلك. والقدر الزائد على من يكفي لو تعلم هذا العلم أو أخذ منه بطرف أو انصرف عنه بعد إتقان القرآن على قراءة واحدة إلى العلوم الأخرى كالحديث مثلا أو التفسير أو العلوم الشرعية الأخرى التي هي من فروض الكفايات أيضا، يرى بعض العلماء أن هذا أنفع له من الاعتناء بالقراءات. الحافظ العراقي توجه إلى القراءات في أول الأمر، ثم نصحه أحد شيوخه بأن تتبع القراءات والإحاطة بها والعناية بها قدر زائد على ضبط القرآن على قراءة واحدة، وهو مع ذلك يشغل عن العلوم التي يحتاجها في أعماله وديانته وعباداته كالحديث والفقه ومعرفة التوحيد الصحيح الصافي والدعوة إليه ونفي ما يضاده. العناية بهذه العلوم يرى هذا الشيخ الذي أشار على الحافظ العراقي أنه تصرف إليها الهمم أولى من تتبع القراءات بالقدر الزائد على ضبط القرآن على قراءة واحدة من القراءات المتواترة التي اعتمد كل قراءة منها في قطر من أقطار المسلمين وفي إقليم من أقاليم المسلمين، فلو مشى على القراءة المشهورة في بلده واعتنى بها وضبطها وأتقنها، ثم بعد ذلك صرف همته إلى العلوم العملية التي تنفعه في دنياه وأخرى. ولا يقال أن علم القراءات لا فائدة فيه أبدا، بل قوي الحافظة الذي يستطيع أن يتقنها ويفرق بين ما بينها من دقائق ويصرف من الوقت ما يكفي للعلوم الأخرى، لا شك أنه كمال كمال. ولا شك أن العلوم تتفاوت حسب تفاوت أثرها على العبد فيما يحتاجه في دينه ودنياه، فما كان أنفع له صار أكثر أجرا من غيره من العلوم التي لا تنفع أو نفعها أقل، والله أعلم. ولازلت أكرر أن من كانت حافظته تسعفه لضبط القراءات كلها لا سيما المتواترة مع التفريق بين دقائقها، إن هذا مطلوب وهو في الجملة فرض كفاية على الأمة، لكن ما يقال لكل المتعلمين اقرأوا القراءات السبع وما زاد عليها واصرفوا أوقاتكم، وإن كانت الحوافظ لا تسعف تحتاج إلى وقت طويل جدا فتصده عما هو أنفع له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول إذا جمعت صلاة المغرب مع العشاء، فماذا عن الذكر بعد الصلاة؟ هل يجزئ مرة واحدة أم أن لكل صلاة ذكرها الخاص؟ إذا جمعت الصلاتان كالعصر مع العصر مع كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإن الذكر يكون للآخرة الخيرة منهما، وذكر الصلاة الأولى يقولون سنة فات محلها، سنة فات محلها، لأنه لا يمكن أن يصلي الظهر ثم العصر ثم يذكر أذكار الظهر ثم يذكر أذكار العصر أو العكس. ذكر الصلاة الأخيرة كاف عن ذكر الصلاة الأولى، لأن ذكر الصلاة الأولى فات محله بأداء الصلاة التي تليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الكبد والطحال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، في حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، والدمان الكبد والطحال، كبد والطحال. في المحكم لابن سيدة يقول الطحال لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره عن اليسار لازقة بالجنب مذكر، تقول الطحال أكلته فهو مذكر، صرح بذلك اللحياني. والجمع طحل على يقول على غير ذلك إلى آخر ما قال، لكن المقصود أن الطحال لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره عن اليسار لازقة بالجنب. وأما الكبد فبفتح فكسر، وفي القاموس بالفتح والكسر، كبد على فتح فكسر، وفي القاموس بالفتح والكسر، وككتف، وككتف معروف ما يعرفون الكبد. لماذا؟ لأنها لا تخفى على أحد، لا تخفى على أحد. وأما الطحال فيخفى على كثير من الناس ولذا يعرفونه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال أحد المستمعين الكرام يقول: أنا لا أسمع الأذان من بيتي جيدا، ولكن هل إذا أذن بالجوال أو أذن بالجوال أو الإذاعة أردد خلفه ويجزئ ذلك سواء كنت في البيت أم في العمل وغير ذلك؟ سماع الأذان من خلال الإذاعة أو الجوال أو غيرهما من الآلات إذا كان حيا على الهواء، إذا كان حيا على الهواء، منقول حي على الهواء، على الهواء، نعم، فهذا يردد وراءه لأنك تجيب المؤذن. نعم. وأما إذا كان مسجلا فلا، إذا كان مسجلا فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم، يقول إذا سمعتم المؤذن، يؤذن، إذا سمعتم المؤذن، نعم، فأنا إذا سمعت المؤذن سواء كان في المنارة أو أمام الميكروفون مكبر أو من وراء الآلة كالإذاعة والجوال وغيرهما، إذا كان يؤذن وأنت تجيبه حالا فهذا استجابة وامتثال. أما أن تفتح مسجل أو تفتح شيء سجل فيه الأذان سواء كان بأي آلة كانت، نعم، المقصود أنه ليس حيا على الهواء، نعم، فمثل هذا لا يتم به امتثال قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للمصروفات لتحصيل الإرث مثل الرسوم اللازمة لتسجيل الأراضي ورواتب موظفي المكتب وفواتير الكهرباء والماء والاتصالات إلى آخره، هل تدفع بالتساوي بين الورثة أو حسب الأنصبة الشرعية؟ هذه المصروفات تنزع من التركة، تنزع من التركة قبل قسمتها، قبل قسمتها، وهي في حكم الدين في الورثة، في حكم الدين في الورثة تنزع قبل الأنصبة ثم توزع التركة. فالحقوق المتعلقة بالتركة منها مؤونة التجهيز، وهذه قبل كل شيء، كالكفن وأجرة التغسيل والتكفين وهكذا، هذه قبل كل شيء. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين برهن، هذا يقدم على غيره. الثالث الديون المطلقة المرسلة سواء كانت لله أو للخلق، ومنها هذه المصروفات، فتؤدى قبل الإرث ثم بعد ذلك الوصايا ثم الإرث. إذا نزعت الحقوق الأربعة يبقى الإرث ويوزع بين الورثة على قسمة الله جل وعلا. والوصية قبل التوزيع؟ الوصية نعم قبل التوزيع. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أرقي ابنتي وهي عليها الدورة الشهرية؟ المنع من القراءة في هذه الحالة للراقي، فإذا كان متلبسا بمانع لا يجوز له أن يرقي. أما إذا كان لا مانع لديه من القراءة والرقية فالمرقي لا علاقة له بذلك، فالعبرة بالراقي الذي يقرأ القرآن أو على جنابه أو عليها دورة عندما يقول بمنعها إذا كانت مرأة ترقي. فعلى كل حال المرقي لا علاقة له بالرقية، وإنما هو مستقبل، والمنع للقراءة والمرقي لا يقرأ. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز شرعا أن يأكل المسلم لحم الغنم قبل طبخه وذلك بعد ذبح الذبيحة وتقطيعها وتغسيلها؟ اللحم النيء ينظر فيه إذا كان ضارا أو يضر هذا الآكل بعينه فإنه يمنع للضرر، وإذا لم يكن ضارا فلا يمنع منه. يقول في الإنصاف من كتب الحنابلة: فوائد، ومنها لا بأس بأكل اللحم النيء، نقله مهنا، يعني عن الإمام أحمد. وفي الآداب الشرعية لابن مفلح نقل الكراهة: يكره أن يأكل لحما نيئا أو غير نضيج، لأنه يتوقع منه الضرر، على حس لأنه يتوقع منه الضرر وهو ضار لبعض الناس، يحدث آلاما في بطنه وقد يعسر هضمه وقد يحصل له بسببه نوع ضرر فيكره. وأما الذي لا يتضرر بذلك فلا بأس أن يأكله. وعلى كل حال طبخه لا شك أنه أكثر فائدة وأمر وأهنى، فعلى الإنسان أن يصنع ما ينفعه ويتجنب ما يضره، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.